قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن. هذا لا شك أيها الإخوة فيه أيضا إيقاد لنار الفتن بين المؤمنين، وفيه أيضا إثارة البغضاء، وربما أيضا يؤدي ذلك إلى الفرقة والتنافر بين المؤمنين. يعني يأتي إنسان ليشتري سلعة فيقول: دع سلعة فلان وأنا أبيعك مثلها وأجود منها بأقل، أو يقول أيضا لهذا: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر، سيأتي شراءه على شراءه. لماذا نهي عن ذلك؟ لوجود الضرر. وكما قلنا أيها الإخوة كثيرا، الإسلام دائما يريد أن تبقى الألفة والمحبة والمودة دائما سياجا يربط بين المؤمنين، فكل ما يؤدي إلى الفرقة أو الاختلاف أو التنازع إنما يمنع منه هذا الدين الحنيف. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا ذكر في شأن مادة الخمر والميسر؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر شأن الخمر وشأن الميسر قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن هنا يراد أيضا ألا تقع عداوة بين المسلمين، فهذا الذي يأتي كأنه يثير فتنة، ومثله الذي يخطب على خطبة أخيه، والذي يصوم على صوم أخيه، والذي يسعى بين الناس بالفساد، هذا كله نوع من أنواع الفساد. لماذا نهي عن النميمة؟ لماذا نهي عن الغيبة؟ لأن هذه كلها تفرق بين قلوب المؤمنين وتشعل نار الفتنة، ولذلك الإسلام حرم مثل هذه الأمور ونهى عنها. قال: وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود. لماذا قيده ببيع الخيار؟ لأنه إذا انتهى الخيار اشترى هذا وانتهى، فلا قيمة لكلامه. لكن يأتيه في وقت الخيار ويقول: أنت مسكين، أنت اشتريت السلعة ولديك الخيار وبإمكانك أن ترد، أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من ذلك، أو أبيعك بأكثر من ذلك، يعني أو أعطيك أكثر من ذلك. فجعله يتردد في هذه الحالة. الناس يتفاوتون، بعض الناس تجد عنده من الدين ومن قوة علاقته بربه ما يمنعه أن يقدم على ذلك، يقول: هذا رزقه وأنا قد اشتريت وهذا أمر قد انتهى، ولا ينبغي أن تدخل ذلك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: أو أجود منه بهذا الثمن. ولذلك ترون أيها الإخوة، كلكم ترون الناس يتفاوتون، من الناس من هو حاسد، تجد أنه إذا رأى أخاه المسلم في سعادة تتوقد نار الفتنة في قلبه فتجد أنها تشتعل، ومن الناس من هو عكس ذلك، إذا رأى أخاه المسلم في سعادة وفي خير تجد أنه يسر ويفرح بذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين خطورة الحسد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك الجاحظ لما كتب، والجاحظ تعرفونه بكتاباته، قال الحسد في يعني قطعه التي يكتبها الأدبية المعروفة، يقول: الحسد وأبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود الذي هو القلب يتعبه. قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. فالحاسد دائما تجد أن نارا تشتعل، يريد أن يزول ما نزل بها، ما حصل عليه هذا الإنسان من خير هو يؤلمه، فتجد أنه لا يرتاح حتى تزول هذه النعمة من أخيه. وفرق بين الحاسد وبين من يغبطك، الذي يغبطك على هذه النعمة هو لا يحسدك عليها، ولكن هو يغبطك ويتمنى وله ذلك أن يرزقه الله تعالى مثلك. قال: فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا أو إنجاشا. وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه. قال رحمه الله: وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه. ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد، يعني ليس في شروط البيع ولا في أركانه، ولكنه في وجود الضرر.